ومثل الله تبارك وتعالى لنا بمثل تلكم القبيلة الكبيرة التي عاشت بمأرب، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدل، وهو السيل المدمر المهلك الذي لا يبقي ولا يذر، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، نسأل الله ألا أن يديم علينا النعم وأن يدفع وأن يرفع عنا النقم وأن يرزقنا ويلهمنا في كل وقت وفي كل حين الذكر والشكر. وقد يكون من كفران النعم، لأن بعض الناس يظن أن الكفران هو أن يقابل بالشكران فيكثر من حمد الله وشكره بلسانه، ولكن لسان المقال أبلغ من لسان الحال، فبلسان مقاله يبارز الله عز وجل بالمعاصي، وهذا من كفران النعم، يسخر هذه النعم في معصية الله تبارك وتعالى، وهذا من كفران النعم، يبطر النعمة فلا ينسبها إلى المنعم والمتفضل وهو الله عز في علاه. ومن ذلك إذا أمطر أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا من الكفران ومن عادات أهل الجاهلية ومن البطر، بل يقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته، وصدق من قال، وهذا يحفظه الإنسان ليردده في كل وقت وفي كل حين بعد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وظمئت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات، وطموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله عز وجل على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. قال: وأما الانزجار، أي من فوائد الصوم ومقاصده المهمة، الانزجار عن خواطر، جمع خاطر، عن خواطر المعاصي والمخالفات. التفكير، مجرد التفكير، إذا صام الإنسان فإنه بصيامه تنقطع عنه كثير من الأفكار الشيطانية والوساوس، وساوس الغرور وهو الشيطان. قال: فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي، وهذا يدركه كل إنسان في نفسه وفي قرارة نفسه وفي أعماق قلبه، أن الإنسان إذا شبع قد يصاب بالبطر والأشر، ومن ثم تميل نفسه إلى المعاصي، ومن المعاصي الطغيان وظلم الآخرين. قال: وإذا شبع، وهذا معطوف على قوله شبعت، قال: وتشوفت، أي تاقت وتطلعت وتشوفت إلى المخالفات بارتكاب المنهيات، وإذا جاعت وظمئت تشوفت إلى المطموعات، إلى المطعومات والمشروبات، فكان للطعام وللشراب شغل يشغلها عن كثير من فضول تلكم الأفكار والتفكيرات في المعاصي والمحرمات. قال: وإذا جاعت وظمئت تشوفت، أي تشوقت ورغبت إلى المطعومات والمشروبات. قال: وطموح النفس، طموح النفس إلى المناجاة واشتغال بها باشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. وكما قال الإمام الشافعي: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وهذه قاعدة من قواعد مجاهدة النفس، يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما تكلم في فقه الحلال والحرام تكلم في فقه القلوب، فليس فقه القلوب حكرا على أقوام يلقبون بألقاب متعددة تعرفونها وتشتهر بين الناس، يقولون للمتفقهة في الحلال والحرام: أنتم فقهاء الحلال والحرام، وأما شيوخنا وشيوخ طرقنا فهم متفقهون في القلوب وفي السير إلى الله. وهذا خطأ كبير، لأن فقه القرآن وفقه السلف كان فقها للنوعين: فقه للقلوب في تعامل العبد مع الله تبارك وتعالى، كيف يتعامل العبد مع الله، كيف يحقق معنى التعبد بمعنى التذلل، ومعنى الإسلام بمعنى الاستسلام، ومعنى الإيمان بمعنى التصديق. ثم بعد ذلك فقه في الحلال والحرام ومعرفة أحكام الشريعة. ولما أحدث الناس ما أحدثوا، وما أحدثوا إلا لما نأوا عما كان عليه السلف من الصحابة، ظنوا أنهم هم السابقون وهم في الحقيقة مسبوقون، ليسوا بسابقين. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين يمكن أن تلتقط ألوف النصوص، ولا أقول مئات، مما يدل على أنهم عرفوا الفقه وعلموه: فقه بالقلوب وفقه بالحلال والحرام. أعيد العبارة للمرة الثانية. لكن لما انقطعت صلة بعض المتأخرين أو أقوام من المتأخرين عن سنن السلف الماضين وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ظنوا أن لهم قصب السبق فيما يتعلق بالتربية التي يعبرون عنها بالتربية الروحية، هكذا يعبرون عنها بالتربية الروحية. أقول وهي تسمية محدثة، والصواب التربية الإيمانية التي عبر عنها عبد الله بن مسعود بقوله: فكنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، هذا هو أصل من يريد أن يؤصل فيما يتعلق بفقه القلوب وفقه المجاهدة، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقف معي على فائدة عظيمة أرجو أن تلفت سمعك وبصرك أثناء قراءتك لكتاب ربك. ما في سورة، ولعله يعني ما في آيات مجموعة في موضع واحد من كتاب الله تبارك وتعالى إلا وتجد فيها إيمان، وتجد فيها توحيد، وتجد فيها أحكام، وتجد فيها ترغيب وترهيب. ما في موضع تخرج أثناء تلاوته وبعد تلاوته من كتاب الله تبارك وتعالى إلا وتجد هذه الأمور كلها مجتمعة: إيمان وتوحيد وفقه وحلال وحرام وجنة ونار وترغيب وترهيب، لتدرك أن تجريد الحلال والحرام والأحكام عن الأمور التي هي من المقاصد العظام كالترغيب والترهيب والجنة والنار، وقبل ذلك أمور الإيمان والتوحيد، خطأ كبير. وعندما يفصل بين الأمرين تجد طالب علم لا تعظيم ولا تقديس ولا توقير ولا اتباع إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. أما إذا أخذت الشريعة وأخذ الفقه بهذا الإجمال وهذا العموم، فإن الإنسان يصل بالعلم إن شاء الله إلى ما ينفعه ويرفعه ويشفع له ويدفعه ولعل الله عز ولعل قول الله عز وجل يشمله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات. تعبدنا الله عز وجل بعبادات كثيرة باطنية وظاهرية، ومنها عبادات عبادة الصوم. قال: قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله على نفسي، والله عز وجل مطلع على نفوسنا وأعلم بما في نفوسنا من نفوسنا. قال: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب، وهي تنازعني إلى الطعام والشراب، وما في منازعة النفس إلى الطعام والشراب ومجاهدتها على عدم الفطر بل على الصوم، قال: أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. وهذا الشطر الأخير من العز بن من كلام العز بن عبد السلام فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الصوم من أسباب كبح جماح النفس عن المعاصي والفجور والفسوق. والفائدة الثانية أن الإنسان إذا جاهد نفسه بعبادات شتى ومنها عبادة الصوم، فإن مجاهدته ستقع في موقعها وستكون في موضعها، وسيصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى بر الأمان، إلى درجة الإحسان، لقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا. بسم الله، حرك معي، ما هو دائما تسمع: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ها، والمجاهدة توصل إلى أي عبادة؟ بدليل أن الآية ختمت بقول الله عز وجل، بقول الله عز وجل: وإن إلى الإحسان، بدليل قول الله عز وجل: وإن الله لمع المحسنين. شوف، لاحظ الترتيب الرتيب والنظم العظيم، لكن يحتاج إلى تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ أما نختم مرة ومرتين ما في مشكلة في تكثير الأجر، لكن قد لا يحقق المكثر للأجر الغاية العظمى والهدف الأسمى والأسنى من إنزال كتاب الله، وهو التدبر والتفكر. والتدبر بلا ريب أنه يورث العمل ويورث المجاهدة، والمجاهدة المستمرة تورث ماذا؟ تورث الإيمان وهو التصديق، تورث الإسلام وهو الاستسلام، ثم ما هو أرفع من هاتين الرتبتين وهي وتعريفها، ما هو أرفع من الإسلام والإيمان، ما هي المرتبة التي هي أرفع من الإيمان والإسلام، وما هو تعريفها وما هو دليلها من القرآن ومن السنة. وأعطيك تفسيرا للقرآن. ها، أصبر يا أخوانا، نتعود. أنا أقصد بالسؤال التثبيت، أقصد بالسؤال التثبت، أقصد بالسؤال طرد الوسنان ومجاهدة الشيطان، وأقصد بها إعطاءك شيء يعطى لشريف جوابك وتفاعلك. الأمر الخامس، وهو الذي أيضا من المقاصد، انضباط الإنسان. شوف، نحن في مجالسنا قد لا يكون هناك الانضباط، هذا يتكلم وهذا يتكلم، لا سيما في الحوار والنقاش، والله شيء يقسي القلوب عندما تجد الاتجاه الآخر باسم الاتجاه الآخر يبدأون بالحمدلة والبسملة، ثم ينتهون بضرب اللي في أقدامهم أكرم الله السامعين. وهذا بلا ريب أنه على خلاف هدي الكتاب وهدي السنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن نتعود من أن نستمع ثم بعد ذلك نجيب، وإذا أجبنا الجواب ليس جوابا جمهوريا ولكنه جواب آحادي، لأن الإنسان يجيب في قبره وحده، لا أحد يغششه ولا أحد يقول له يا فلان، بعدما يهيلون عليه تراب القبر ما يغششوه كما يفعل بعض من يبتدع فيقول يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، بل هو إيمانه، إسلامه، استسلامه، تصديقه، عمله، ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يمكن أن يتلقنها اليهودي والنصراني. يقول اليهودي والنصراني أنا ما أسلم، كل واحد منهما يقول أنا ما أسلم. إيش يعني الذي يضمن أول منزلة من منازل الآخرة كما تقول، حتى لا يعرض لي جهنم لأني هو سيموت كافرا؟ تقول له ربي الله، نبي محمد، ديني الإسلام. قال هذا شيء سهل، هذا يسير، لكن إذا حشر في الظلم عند ذلك يفقد الكلم ولا ينطق إلا المؤمن المسلم الموحد، وأما غيره مهما أوتي من حفظ وعبقرية إيش يقول ها ها لا أدري. وهذا وردت فيه روايتان، أن الذي يقول ها ها لا أدري من الرواية الأولى ومن الرواية الثانية. ها الرواية الأولى، من الذي يتلجلج ويترجرج في ولا يجيب ويقول ها ها لا أدري؟ وردت روايتان صحيحتان، إحداهما ها هو الميت، ميت هو الميت، لكن في صفة هذا الميت وردت روايتان، في الذي يتردد فيقول ها ها لا أدري، إحداهما الكافر والأخرى إيش يقول؟ الفاجر. أقول الفاجر للتنبيه. نعم طيب، بسم الله. وهذا فيه يعني ما يدل، ما يفيد المؤمن على أن ينأى بنفسه عن الفجور والفسوق والعصيان. الفجور والفسوق والعصيان مما يردد الإنسان، وقد يلعثم لسانه ويثقله عن أن يقول ربي الله، لأنه عندما عاش في دنياه عرف المعاصي، عرف الفجور، عرف الفسوق، ولكنه ما عاش بقلبه وبجوارحه مع ربه. فاللهم ألزمنا الطاعة ما حيينا، إنك على كل شيء قدير. نعم. الدرجة الثالثة هي درجة ماذا؟ ها، وما دليلها من القرآن؟ وما دليلها من السنة؟ وكيف يبلغها العبد؟ بسم الله. هي درجة الإحسان. ما هو الإحسان؟ تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمثلا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الناس اليوم يقولون من الذي سيؤمنا؟ يقولون فلان، قالوا سبحان الله يعين، الله يعين، بس لأنه سيطيل. والفريضة التي تليها من الذي سيؤمنا؟ فلان، والله هذا فلان بالمؤمنين رؤوف الرحيم. استغفر الله يا أخي، ما دام لم يخرج كلاهما، المطول في تطويله والمختصر في اختصاره وتخفيفه، لم يخرج عن السنة النبوية وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نكره ولا غرابة، فكن مع الله ترى الله معك. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن درجة الإحسان تبدأ بإيش؟ بالمجاهدة، ثم بعد ذلك بالهداية، ثم بعد ذلك بالإحسان. وهذا الترتيب الرتيب يدل على أن التوفيق من الله عز في علاه، فلا يغتر الإنسان. إيش معنى لا يغتر؟ يعني لا يصاب بمرض الغرور، لا يصاب بمرض الغرور. ومرض الغرور كما قال أبو حامد الغزالي في أصناف المغرورين، قد يصيب العلماء وقد يصيب الجهلاء وقد يصيب الحكماء والعقلاء وقد يصيب المتعلمين وقد يصيب الأميين. فكر بنفسك أيها المغرور، فكر في نفسك والسماء تمور. وهذه من الأمراض القلبية الخفية، أرجو أن نعيرها الاهتمام كما نعير الاهتمام الحلال والحرام، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله، في حديث جبريل الطويل بعدما عرف الإيمان والإسلام قال أن تعبد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تجعل مراقبة الله في قلبك، لا تجعل حكومة ولا شعبا ولا هيئة ولا دولة ولا أحدا هو الذي يوجهك ويسيرك ويجعلك من الأمناء ويجعلك من الصالحين والتوابين والمتطهرين، بل اجعل مراقبة الله في قلبك هي حاديك إلى ربك وإلى جنات ربك جنات النعيم. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف نبلغ درجة الإحسان؟ مبدأ ذلك كما قلت، مبدأ ذلك بالمراقبة بالمحاسبة، فقه ولا تفسير. بسم الله. نعم. قال وللصوم، قال رحمه الله وللصوم فوائد كثيرة أخر كصحة الأذهان وسلامة الأبدان، وقد جاء في حديث صوموا تصحوا. قال وللصوم فوائد كثيرة أخر، فوائد كثيرة أخر، وهذا من المنافع ليشهدوا منافع لهم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا من أبرز المنافع، ولعل السر في البداءة والختام بذكر التقوى والتذكير بها يدل على أنها من أهم فوائد الصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. إيش ختمت آيات الصيام؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يتقون المعاصي، يتقون الله عز وجل. كصحة الأذهان، صحة الأذهان، صحة التفكير، وهذا معروف كما ذكر ذلك الباحثون والمحللون والعلماء والحكماء، في أن البطنة تذهب الفطنة، تذهب الذكاء. ولذلك اشتهر قرب الامتحانات في الأعراف وفي المجتمعات يقولون ما تأكل فول عند في وقت الامتحان حتى لا تتربس، يعني لا مخك يتربس. ولكن هذا على خلاف بعض الشعوب وبعض الأوطان يأكلون أكلات ثقيلة منها الفول في وقت الامتحانات، وهم من أذكى الناس. فعلى كل حال هو كذلك، يعني لهذا القول نصيب من الصحة كبير، أن الأكلات الثقيلة في وقت الشدة قد تؤدي إلى إغلاق العقول، وهذا الإغلاق هو الذي يعبر عنه عامة الناس في كثير من اللهجات واللغات البلدية بالتربسة، يقول متربس، مخ متربس، ما يفهم، بس يفتح عينيه وأذنيه ولا يفتح أذني قلبه. نسأل الله ألا يجعلنا كذلك. قال وسلامة الأبدان، وقد جاء في حديث صوموا تصحوا، هكذا يقول جزم، يقول وقد جاء في حديث صوموا تصحوا، وكماله أغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا، وسافروا تستغنوا. لكن الحديث ضعيف لا يثبت، لأنه من رواية محمد بن سليمان بن أبي داود، وهو شامي، عن زهير بن محمد التميمي، ورواية الشاميين عنه ضعيفة، لأنه حدث عن الشاميين بالأحاديث المناكير. وأنا لا أقتصر إذا مررت على القراءة بمجرد الحاشية، لأن الحاشية قد تكون مجملة، فالمحقق يقول ضعيف، شيخك يقول لا صحيح، أو المحقق يقول صحيح، شيخك أو شيخ طريقتك يقول لا ضعيف، هذا أصح مشهور جدا، فيستدل بالشهرة. ولذلك أنا أحرص ما استطعت إلى هذا سبيلا في ذكر التفسير. وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب، فحديث صوموا تصحوا لا يصح، لكن المعنى صحيح. فمن فوائد الصيام أنه يؤدي إلى صحة الأفكار والأذهان والأبدان. قال ومن شرفه، قال رحمه الله ومن شرفه أنه من فطر صائما كان له مثل أجره. وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فمن فطر 36 صائما في كل سنة فكأنما صام الدهر. ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية كتب الله عز وجل له صوم عصور ودهور. قال ومن شرفه أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله ومن شرفه، أي من شرف الصيام ومن فضائله، أن للصائم أجورا وميادين يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون وهم صائمون وهم قائمون، من أنواع البر. ومن ذلكم من فطر صائما، من فطر صائما كان له مثل أجره بتمرة، بشربة ماء، بطعمة، بأكلة، ما في تحديد. من فطر صائما كان له مثل أجره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، أي من غير أن ينقص من أجر الآخر شيئا، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ثم يمثل لنا يقول، وهذا يعني تمثيل فقط وليس على سبيل الحصر من حيث العدد، قال فمن فطر 36 صائما في كل سنة. لنفترض أن هذا المفطر الراغب في الخير وأن ينال المثلية بمثل هذه العبادة تفطير الغير، يقول ما فطر في كل سنة سوى 36 صائما، يقول كأنما صام الدهر. ليش؟ لماذا؟ كيف يقول العز بن عبد السلام يقول من فطر 36 صائما فكأنما صام الدهر، يعني صام سنته وعامه، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ نعم، ها، الحسنة بعشر أمثالها، 36 صائما في 10، الحسنة بعشر أمثالها 360 بعدد أيام الدهر وأيام السنة والعام. قال ونعم، ومن كثر بفطر الصائمين، ومن كثر من التكثير بفطر الصائمين أي بتفطيرهم، بفطر الصائمين أي بتفطيرهم على هذه النية، قصد هذا، ما هو مباهاة ولا مفاخرة ولا مكاثرة، وأن سفرتي أطول وأن محتواها أفخر، فكل ذلك مضيع للعمل، مضيع للأجر، معاقب من قصد هذا القصد ونوى هذه النية. وما منا إلا ولكن أولا يذهبه الله بالتوكل، ثانيا يذهبه الله بالإخلاص، ثالثا يذهبه الله بالمراقبة، رابعا ردد معي إن اعتراك هذا الشعور وداخلك في دخيلة نفسك وأعماق قلبك، قل كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش تقول؟ بسم الله، إيش تقول؟ بلغوا، إيش تقول في مدافعة الرياء الذي يعتري الإنسان إذا قام عمل بصلاة أو قام بتفطير، يأتيه شيء من النشوة، النشوة تتحول، قد تتحول إلى رياء، الرياء قد يتحول إلى رياء وسمعة. ولذلك عالجنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاجا ندافع هذا، فقال قولة أبي بكر الصديق اللهم لا تعنني، أيوة، هذا دعاء الصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، كان إذا مدح قال اللهم اغفر لي ما يقولون ها واجعلني خير واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. لا، أنا أريد حديث عن رسول الله، إذا جاء انقذف في القلب شيء من الرياء والمفاخرة والمكاثرة بشيء الذي يقوم الإنسان به كتفطير الصائمين، إيش يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إذا تبغى التفسير انتظر سؤالين أو سؤال آخر، ما في مشكلة، أقول ما في مشكلة. هنا ما هو مثل بعض المتاجر، وهذا أوانها في المخالفة. إيش تقول بعض المتاجر؟ السلعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. خطأ كبير. تستبدل في وقت كذا بشرط كذا، لا حرج ولا عتب ولا تثريب. لكن يكتبون الآن السلعة التي تباع لا تستبدل ولا ترد، هذا خطأ كبير. وإلا فما فائدة قول البشير النذير والسراج المنير؟ عشان أبدلك هذا بتفسير؟ إذن احتفظ بها، جزاك الله، دفعك الله عز وجل بها. طيب، إيش القول؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: ومن شرفه أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مر بنا في قول وتعريف العز بن عبد السلام إيمانا ما معناه، احتسابا ما معناه، لمن شهد معنا الأسبوع الماضي المنصرم. نعم، إيمانا بإيش؟ إيمانا بالله. إيمانا بإيش بالنسبة للفريضة؟ إيمانا بفرضيته، إيمانا بوجوبه وركنيته. طيب، احتسابا طلب الأجر من الله، طلب الأجر من الله. اصبر شوي أعطيك واحد سؤال، لأنه آخر كتاب في هذا المجلس. نعم، من قام رمضان، إيش المراد بالقيام يا شيخ؟ أي قيام المراد به؟ قيام رمضان، تراويح، أو في آخر رمضان ما يسمى في آخر الليل بالتهجد. طيب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيقومها فتشمله رحمتك، وهذا الأجر العظيم الذي أنزلته على لسان نبيك: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفصل الثالث. نعم، قال رحمه الله: الفصل الثالث في آدابه، وهي ستة. أحدها: حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه السلام: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال الفصل الثالث في آدابه، في آداب الصوم، وهي ستة. أحدها: حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة. حفظ اللسان والجوارح، اللسان معروف، هذه هي الجارحة المتحركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة، يعني اللسان وما بين الفخذين أضمن له الجنة. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك، إنه ثعبان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العاقبة الوخيمة لطول اللسان من غير ذكر الله ومن غير صيانة اللسان عما حرم الله عز في علاه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني هذا الحديث والله لو لم يرد في باب حفظ اللسان سوى هذا الحديث لحاسب الإنسان نفسه أشد من محاسبة الشريك لغريمه في تجارة فيها خسارة وربح في الدنيا، فما بالك بالآخرة وهو هوي على في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. حفظ اللسان والجوارح، الجوارح جمع جارحة، والجوارح هي أعضاء الإنسان، وسميت بذلك لأنها تكسب الأعمال، ومنه قوله تبارك وتعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، قال البغوي أي ما كسبتم ما كسبتم ما جرحتم، قال الإمام البغوي في معالم التنزيل أي ما كسبتم من الأعمال بالنهار، ما كسبتم من الأعمال بالنهار فكن على ذكر من كتاب ربك. والله بعض الآيات القرآنية تدمع عيناك، نعم، إذا وافقت نغمة قارئ شديد التأثير بالنغمة الظاهرية التجويدية الترتيلية، لكننا نفتقد، والمتكلم على رأس القائمة نفتقد الخشوع والدموع حين تذكر المعاني المتعددة. هذا قل من تدمع عيناه ويخشع قلبه إذا تذكر أن هذه الآية قد مر في التفسير ببعض المعاني، منها معان إيمانية ومنها معان تعبدية ومنها معان تتعلق بالحلال والحرام، فذرفت عيناه، هذا غاية، هذا يستقر. وأما الدموع هذه المنهمرة لمجرد الإيقاع والطلوع والنزول فقد يتغير القارئ، يتغير القارئ، فلا ثمة إيقاع ولا إخراج فيما يتعلق بالتجويد والترتيل مؤثر، خلاص انتهى الخشوع وارتفعت السكينة، لا، ما ارتفعت السكينة ولا ارتفع الخشوع، لأن عظمة هذا الإسلام في هذه الحروف التي أنزلها الله عز وجل على خير البشر سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. احفظ اللسان والجوارح عن المخالفة. من مخالفات اللسان الكذب، شهادة الزور، الافتراء، القذف، البهتان، القيل وقال، الغيبة، النميمة، الغيبة النميمة، الغيبة والنميمة. بعض الناس عنده القدرة لو قلت له واصل الصيام لواصل الصيام، ولذلك تجد بعض المضربين في السجون يواصلون الصيام بالأيام والأسابيع وقد لا يقع لأحدهم شيء، الجسد عنده قدرة في التحمل، لكن مجاهدة الإنسان لنفسه على ألا ينطق بغيبة ولا نميمة ولا شهادة زور ولا كذب ولا بهتان، حتى في المزاح ما يكذب، حتى في المزاح ما يكذب، هذا يحتاج إلى مجاهدة أيها الأحبة. الغيبة والنميمة، شوف الآن من يوم ما نفطر بل قد يغتاب الإنسان وينوم قبل الإفطار، نسأل الله السلامة والعافية، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة. وحتى وانت جالس بين أهلك وذويك وذراريك وأصحابك الذين تستحي منهم فالله أحق أن يستحي منه، إذا اغتابوا انتبه، إذا لم تستطع أن تذكر وأن تسكت قم، وإلا كنت شريكا في الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة إذا حشر أحدنا في قبره، عامة عذاب القبر بعد عدم التبرؤ والتنزه من البول الغيبة والنميمة. فكر فكر عندما تشارك مع المشاركين وتفتري مع المفترين وتغتاب مع المغتابين، فكر أن هؤلاء الجماعة والبشكة لن يغنوا عنك من الله شيئا ولن يدخلوا في قبرك، لن يدخلوا في قبرك. ما الذي ينجيك؟ أن تمسك لسانك من الغيبة والنميمة، أن تمسك لسانك من الغيبة والنميمة. فكر قبل أن تنطق وفكر في أقوال هؤلاء الأصحاب. نعم ما شاء الله سمر في ليلة القمر، كلهم يضحكون ويهيصون ويتكلمون في أعراض الناس ويغتابون، والناس كلهم يضحكون، يا ما شاء الله لا قوة، في سعادة غامرة. هذا في معصية نكس رأي، إن لم تستطع شوف في علاج، إذا لم تكن قادرا على أن تنكر بلسانك نكس رأسك وليكن سلوكك سلوك المعرض عن هؤلاء. والله إذا رأوا من وجهك ومن محياك ومن قسماتك هذا، هم بأنفسهم جربنا هذا في من يستحيا أن ينكر عليه علانية، طأطئ رأسك وأشح بوجهك عنهم ولا تلتفت إليهم، سيرجعون فيقولون استغفر الله والله لقد خضنا في الغيبة. أما تضحك مع الضاحكين وتبتسم مع المبتسمين فأنت شريك لهم في الغيبة والنميمة. قال احفظ، ليش نحفظ؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يضبط معي الألفاظ وتبين المعاني المضمنة، من لم يدع أن يترك، من لم يدع أن يترك. قول الزور، قول الزور لها تفسيران ومعنيان. الزور المراد به قول الزور أي فعل المحرمات والمنهيات، فعل المحرمات والمنهيات كالكذب والقذف والبهتان والغيبة والنميمة. أو قول الزور يتعين النهي ويتأكد التحريم بشهادة الزور الذي هو موبق من الموبقات، والتي نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفجور والمعاصي والفسوق، لا سيما السبع الموبقات، ومن هذه السبع الموبقات شهادة الزور. تعال اشهد لي يا ولد عمي، اشهد لي بأن الأرض هي أرضي. قال سبحان الله، والله ما كان عندي رجولة ولا عندي نخوة ولا عندي قبلية ولا عندي قومية إذا لم أقف مع ابن عمي على عدوي. بالزور ارتكبت موبق من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. شهادة الزور وقول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل بمقتضاه، العمل بمقتضاه مما نهى الله عنه من المحرمات أو من هذه الموبقة وهذه الكبيرة وهي شهادة الزور. لأن الإنسان كما قال ابن القيم وغيره: إذا رأيت الإنسان يعمل بالطاعة، إذا رأيت الإنسان يعمل بالطاعة فاعلم أن لها أخوات عنده، أو قال لديه، مصلي متصدق صائم، فلتعلم أن له من العبادات الظاهرة والباطنة أخوات، ما الله عز وجل به عليم. وإذا رأيت الرجل عنده سيئة دعك من التخريف والتخبيط. بعض الناس ارتكب الكبائر قال أنت لا تغتر بالظاهر، قلبي مع ربي، قلبي مع ربي، كذبوا كذبوا كذبوا، لو أحسنوا الظن وأحسنوا النية والقصد لأحسنوا العمل، لأحسنوا العمل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال وفق هذا المعنى الذي أقرره، قال في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقولون القلب ملك، إذا رأيت هشاشة وبشاشة وأدب وخلق والتزام وتدين صحيح، يعني هذا قد تستأنس به على أن قلب الإنسان مع الله معلق ومتعلق. وإذا رأيت معاص وفجور، ربا يتلوه خمر، يتلوه مخدرات، يتلوه دخان، وزنا وتفلت وتضيع للصلوات، دعك من الجعجعة، قلبي مع ربي، فين قلبك مع ربي؟ كلام فاضي. ولذلك تجد انحراف بعض الدراويش عندما يأتون إلى المجانين في الخرابات فيسجدون لهم أو يتمسحون بهم ويتبركون، فيقال ليش تتبركون، هذول مجانين، ليش تتبركون؟ قالوا اسكت، هذا مجنون وعار عريان، لكننا نعتقد فيه الولاية لعله يكون ولي من أولياء الله. سبحان الله سبحان الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا إيش؟ كانوا يتفلتون وكانوا يتقون وكانوا يتقون. اللهم اجعلني وإخوتي الحاضرين من المتقين. قال والعمل به، يعني العمل بمقتضاه، سواء كان أمرا منهيا عنه، فالعمل بهذا المنهي مقتضى ارتكاب هذا المنهي تتابع سلسلة أعمال كلها من المحرمات وكلها من المنهيات، أو شهادة الزور. كيف يكون مقتضى العمل بشهادة الزور؟ زور، لأنك تشهد لابن عمك بالزور، بعد هذا يقول لك والله أنت وقفت معي جزاك الله خير، خذ رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي. بعد هذا المحكمة تطلب شهادة وإفادة، قال ليش لا، أنا ما دمت شهدت أمام القرية وأمام الناس ليش ما أروح المحكمة. يعني ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الصادق يده ليشهد بالصدق لم يكد يراها، نسأل الله السلامة والعافية. قال من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل به، وفي لفظ في كتاب الأدب في صحيح البخاري والجهل، والجهل ها هنا بهذه الزيادة معناه إيش؟ معناه الاعتداء على الناس وظلمهم، الجهل معناه الاعتداء على الناس وظلمهم. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه إنما شرع الصيام للكف عن الحرام، فإذا ازداد الإنسان بصيامه حراما بلا ريب أنه لربما لم ينتفع بالشراب ولم ينتفع بالطعام. نعم يقبل منه الفريضة ما في مشكلة، لكنه لم ينتفع لم يؤجر عليه، لم ينتفع لم يؤجر عليه، وليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا كيف يفهم؟ كيف نفهم مثل هذا؟ الفهم الأعوج لمثل هذا النص مثل الفهم الأعوج لقول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين، فما هو هذا الفهم الأعوج لهذا النص الوارد في الصيام فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه؟ كما الفهم الأعوج في قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين، فما هو هذا الفهم الأعوج؟ هذا الكتاب يا أخواننا أنا أوصيكم به، هذا كتاب لخص فيه أمور الإسلام والإيمان والإحسان باختصار وبإيجاز غير مخل مفهم، وقد قدم له وأوصى بطباعته وترجمته سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام لهذه الدولة المباركة، وهذا خير ما يترجم لجميع اللغات وخير ما يعلم جميع المسلمين سواء كانوا حدثاء عهد بإسلام، لأنه صيغة أمور الإسلام ومعالم الإيمان والتوحيد والدين بأسلوب سهل سلس قريب للنفوس، فما على الإنسان إلا أن يشرحه بالعربية أو يترجمه لأي لغة من اللغات وهو مطمئن إن كانت الترجمة صوابا وكانت صحيحة. بسم الله. ها بعضهم فهم من ويل للمصلين فهم ماذا؟ بعض السفهاء فهم من ويل للمصلين إيش؟ ترك الصلاة، فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا وإنما قال ويل للمصلين. طيب هنا هذا قد يفهم خطأ، قال الله عز وجل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إيش معناه؟ هل إيش الفهم الخاطئ وإيش الصواب لهذا النص؟ الفهم الخاطئ أنه مثل فهم الصلاة، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن بعض الناس يقول ما دام ليس لله فيه حاجة أن أدع طعامي وشرابي وصيامي لم يكفني عن فعل الحرام فأنا أدع إيش؟ يدع الصيام سفاهة وغباء يدع الصيام، مع أن الفهم الصحيح لهذا النص فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إيش معناه؟ معناه أن الله يريد منك الصيام وهو مفروض عليك، ويريد منك أيضا أن تدرك حقيقة وفحوى ومحتوى الصيام، وهو أن تصل بالصيام إلى إيش؟ إلى درجات المتقين. اللهم اجعلنا من الأتقياء والمتقين. يكفي هذا. فيه ثلاثة أسئلة ونقف إن شاء الله. يقول: ما حكم إفطار المسافر إذا كان جائزا؟ فهل يجاهر بالفطر؟ ما يجاهر بالفطر حتى لا يتهم في دينه وفي عدالته، بل إذا كان مسافرا فأفطر فإنه يستتر، ما هو يخرج إلى الشارع ويشرب فإذا لامه الناس لأن النهار نهار رمضان، قال أنا مسافر. إيه أنت مسافر، ولكن أستر نفسك حتى لا تتهم، حتى لا تتهم. يقول: هل من الأفضل عند مغادرة المسجد النبوي للعودة الزيارة والتسليم؟ لا حرج، لكن ليس على سبيل الوجوب والإلزام، والشيء بشيء يذكر. بعض الناس إذا ودع المسجد النبوي فإنه يودع المسجد النبوي بالسير إلى الوراء، سير إلى الوراء، يخرج وهو ماشي إلى الوراء، وهذا من البدع، من البدع، من البدع. أو يخرج وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، هذا كله من البدع. ما في إشارة، ما في إشارة. إن كان ولا بد أن تقف عند القبر المكرم وتسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تنصرف، ولا تخرج بالقهقرة ولا بالإشارة ونحو ذلك من المخالفات للسنة. يقول: تحرم الصلاة في أوقات ثلاثة، هذا تقدم. هل يجوز المعتكف في الحرم أن يذهب للفندق لإبدال ملابسه؟ لا حرج أن يخرج المعتكف لإبدال ملابسه وللطعام والشراب، ولكن لا يطل الغيبة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وكما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك المقتدر، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. والهدف السادس من الأسئلة والأجوبة: حتى لا يقع شيء من النزاع، لأن هذا على خلاف أخلاق الصائمين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أخلاق الصائمين. نعم.